سمعت. سيقول السائل: أريد أن أشتري سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، فقيل لي أن هذا محرم، فما هو الحق في ذلك؟ هذا العمل مشتبه، نوصيك بتركه. حتى الآن ما تظن ما فات وظيف وهو مشتبه، نوصيك بتركه، استعمل عقودا أخرى ليس فيها شبهة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.